أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي موسم جديد من مواسم صالون تفكير. وإحنا النهاردة في بداية موسم مهم، وهو موسم عن قضية فلسطين وعن الصراع العربي شرطة ميلة الفلسطيني الصهيوني. والنهاردة يعني بداية أول جلسة من هذه الجلسات، وكان المفروض يبقى معانا الشاعر موسى حوامدة، لكن طبعا في ظروف، لأن هو في حالة سفر بتتعذر بدخوله على الإنترنت، فإحنا في مرحلة الانتظار. لكن علشان وقت الناس وعلشان مجهود الناس اللي حضرت والناس اللي منتظرة، احنا هنبتدي الجلسة. ومن الناس اللي كانوا مجهزين لهذا الموضوع هو إيمان رفاعي، هي اللي كانت هتدير الحوار مع الشاعر العزيز، فهي كانت مجهزة مجموعة من النقاط، فممكن هي هتبقى تدينا بريف أو يعني ملخص أو فقرة أو فكرة عن السيرة الذاتية. ومعانا أيضا الدكتور وليد الخشاب، وهو اطلع على جزء من السيرة ولم يستكملها بعد، لكن عنده مجموعة من النقاط والملاحظات التي يريد أن يشاركنا بها. فممكن يعني والله انا شايفه لبنان. فممكن ان هو ايه نبتدي مع الدكتور وليد الخشاب في بعض هذه النقاط اللي هو. اهلا بك دكتور وليد. اهلا بيك يا استاذ جمال، اهلا بيكم جميعا. انا مغرم كهاوي يعني بكل الحاجات اللي ليها علاقه بالتحليل النفسي، فموقف زي كده على طول يخلي الواحد يقول يعني فلسطين دائما هي الغائبه الحاضره، وهو ده بيتحقق بشده، انه كنا المفروض هنبتدي الاسبوع عن فلسطين بضيف، والضيف اسمه موجود وكلنا مجتمعين حوالين كتابه، ومع ذلك هو غائب. يعني إن شاء الله يكون بخير وتكون الظروف اللي منعته إنه يكون معانا ظروف يعني بسيطة. أنا الحقيقة ما قريتش السيرة الذاتية بتاعت الشاعر موسى الحوامدة كلها، لأنه للأسف ده في وسط التدريس دلوقتي والنص طويل جدا يعني. لكن البدايات بتاعت الكتاب مثيرة، لأنها يعني لأنه هو برضو بيعمل حاجة تشبه الناس اللي بيعملوه بتوع التحليل النفسي، إن هو بيبتدي من لحظة ميلاده السيرة الذاتية اللي هي لم تنشر، بعنوان حاليا بعنوان يد يتيمة، والعنوان الفرعي سنوات الطفولة والصبا فلسطين. فهو بيبتدي من لحظة ميلاده، ومن لحظة البداية بيكتب عن مولده من ناحية، وعن قصائده، وبالذات عن ديوان فيه اسم موسى، النبي موسى، في إشارة لهذه العلاقة القدرية، إن هو أهله سموه موسى احنا واتولد، حسبناها معاك رايحة كده، جه التليفون. وهو اتولد في فلسطين، وفلسطين القدر خلاها على طول في مفترق طرق بين التراث العربي والتراث العبري، فبالتالي اسم موسى مش مجرد اسم يعني كده عادي، أو اسم له دلالات دينية عند حد مولود في أسرة مسلمة، وإنما ده اسم يعني وجه أساسي في الثقافة العبرية، ووجه أساسي برضو بالنسبة للثقافات المسلمة، وكل ده بيتجمع في هذا الطفل اللي لسه خارج إلى الدنيا. هو بيتأمل في اسمه، لكن يعني هذا التأمل في انه ليه انا اسمي موسى، وبيتكلم على انه يعني والده لم يشرح له ليه سر اختيار اسم موسى، وازاي ان هو كان دايما في كده نوع من القلق، يعني ان هو مولود في أسرة عربية ومسلمة، لكن اسمه مرتبط بوجه هام بالنسبة للثقافات اليهودية اللي هي في حالة فلسطين ثقافة يعني مهيمنة ومستعمرة ومجحفة بحق العرب الفلسطينيين. فيبدو وكأنه مجرد اختيار الاسم ده مخليه مولود وشايل ميراث معين. هو في لحظة في بدايات الكتاب بيستشهد بنص حد غيره وبيقول ولدت فوجدت ذنوبي سبقتني. بالضبط، جئت إلى الدنيا فوجدت ذنوبي قبلي. مش فاكر بقى الحقيقة إذا كان ده استشهاد من قصيدة من قصايده ولا لحد تاني، لأنه دوامة مش بعيدة قوي عن الصفحة اللي أنا فاتحها في التليفون. لكن يعني مثير إنه الصوت اللي بيروي هذه السيرة الذاتية واعي من اللحظة الأولى لوجوده، أو يعني اللحظة الأولى لتفكيره في اللحظة الأولى لوجوده في الحياة، إنه في مشكلة معينة، لأنه ويبدو وكأنه ممزق بين ثقافتين، ثقافة المحتل وثقافة المجتمع الذي يتعرض للاحتلال، الثقافة العبرية، الثقافة العربية. في نفس الوقت في هذا الإحساس بالعلاقة الملتبسة بشخصية كبرى زي شخصية النبي موسى، اللي هو نفسه بحكم القصة اللي نعرفها عنه في مشكلة برضو خاصة بميلاده، إن هو بيدفع من ساعة ما اتولد اتحط في سبت واترمى في النيل وفقا للقصص اللي احنا بنعرفها كلها. فإذا هو بيدفع ثمن ذنب ما هو ما يعني لم يقترفه، وإنما بيدفع ثمن ذنب ما. شاعر مسرح عمده ما بيقولش ده، اللي انا هقوله بقى هو يعني تفسيري وتحليلي، يعني وكأنه من ناحية بيحط نفسه، بيحط جسده بحكم ان اسمه موسى، هذا الاسم يعني دي العلامة الهامة عند العرب وعند العبرانيين، فهو وكأنه ممزق يعني بين مش بين انتمائين وإنما بين مرجعيتين، لكن كمان وكأنه يحمل ذنبا ما. ولما يكون الشخص اللي بيتكلم هو شخص فلسطيني ومولود في فلسطين، الواحد على طول بيفكر في انه طبعا في يعني طبيعي انه ناس فلسطينيين كتير يبقوا حاسين بهذه الوطأة، يعني خصوصا لما يتولد ويلاقي نفسه في ظروف احتلال، هو طفل ما كانش له اي يد في الاحتلال ولا في مقاومة الاحتلال. لكن كمان بالتعبير التقني النقدي انه في تناص او في علاقة بين النص اللي بيحكي قصة النبي يوسف والنص اللي هو بيكتبه عشان يحكي حكايته الشخصية، بيخلينا على طول نفكر انه ممكن نتأمل في يعني ايه اللي بيحصل من ناحية المعنى ومن ناحية الدلالات لو أسقطنا قصة النبي موسى على قصة الشاعر موسى. في حاجات كتيرة أنا هتكلم عن حاجتين منهم، بس أستأذنكم يعني ثانية واحدة هعمل حاجة ضرورية، لأن أنا قاعد لوحدي في البيت وفي حاجة لازم أعملها وإلا البيت هيتحرق، طب لا 30 اتفضل، ثانية وجاي حالا. لا اتفضل اتفضل. وده بيجيبنا ممكن يجيبنا ل أغطى عشان معلش انا ما أتكلم سمعتش. أنا أو ممكن أتكلم أنا في بشكل عام اتفضلي. عن السيرة أو بشكل مختصر. هي يعني هي تعتبر جزء أول، يد يتيمة هي تعتبر جزء أول من السيرة الذاتية اللي يكتبها موسى حوامد، والجزء الثاني أعتقد أن هو بدأ فيها، بس هو ده الجزء يتناول مرحلة الطفولة يعني ما بين 59 أديني ل 78. أفندم؟ اتفضل اتفضل معلش أنا آسف. كنت بقول انه في حاجتين ممكن الواحد يفكر فيهم لما يعني يفكر في الشاعر موسى الحوامدة انطلاقا من قصة النبي موسى كما نعرفها في الموروث الثقافي بتاعنا سواء العبري او العربي. يعني من ناحية فكرة الارتباط الشديد بمصر، ومن ناحية فكرة الميلاد الغريب او الميلاد المعجز. طبعا يعني انا كل اللي كنت مجهزه ده في الواقع كانت اسئله ويعني ارضيه للمناقشه والاشتباك معاه هو شخصيا، فاللي انا هعمله هو اكتر طرح اسئله كان المفروض هو يكون موجود عشان يشتبك معاها يعني. لكن انا ملاحظ انه من العنوان نفسه يد يتيمه، وكانه بيتكلم من ناحيه عن عجز ما، لانه اليد اليتيمه هي يد عاجزه، ومن ناحية تانية بيتكلم عن اليتم، وكأنه من السطور الأولى ومن كتاب بيتكلم فيه عن مولده بيتكلم عن اليتم. فدي حاجة يعني طبعا مؤلمة جدا، وخصوصا لما الواحد يكون أب وعنده أولاد، يعني دي حاجة مؤلمة لما يشوف حد بيتكلم على ميلاده وحاطط ميلاده تحت عنوان اليتم. وطبعا برضو الصفحات الأولى هو بيتكلم عن فكرة إنه يعني هذا ما جناه علي أبي، بيستخدم العبارة دي في لحظة ما، بيستخدم فكرة إنه هو يعني أنا لا أنكر إن أنا ابن فلان وفلانة، ولكن يعني عندي تساؤلات حوالين مولدي. طبعا يعني ممكن ده من ناحية يكون تأملات شاعر وله يعني حساسية الشعراء وله يعني أداء معظم الشعراء اللي هو يعني التفكير والاستبطان وتفكير في الذات وفي تجارب الذات وفي أصل الذات بشكل يعني بيبقى قوي قوي. لكن من ناحية تانية لو خدنا في الاعتبار إنه ده شاعر فلسطيني بيتكلم عن تجربة فلسطينية، ربما يكون في حاجة يعني أبعد من الهم الذاتي بتاع شخص معين له حساسية معينة وحاسس بشكل ما إنه في إشكالية في مولده، وكأنه ولد يتيما أو كأنه ولد في لحظة أو مرتبطا بناس ما كانش بالضرورة يفضل إنه يكون مرتبط بيهم. فلو احنا اعتبرنا انه في بعض في صوت فلسطيني بيقول يعني بالتعبير اللي ساعات يبان هزار يعني المسرحية الشهيرة او الموقف الكوميدي الشهير بتاع الضيف احمد في تراث الكوميدي المصري في الستينات، لما في لحظة بيقف في فيلم فيقول انا ليه انا مين انا ايه. لكن لما نفكر في ده بشكل جاد ونشوف انه طبيعي انه يكون في صوت فلسطيني، مش بالضرورة انه يمثل كل شخص فلسطيني في كل تاريخ فلسطين، بس يعني في الظروف اللي احنا عارفينها النهارده طبيعي ان يكون في حد بيتساءل هل انا اتولدت في المكان الغلط؟ ايه الذنب اللي انا يعني اقترفته منذ قبل ان اولد علشان اتعرض لكل ما يتعرض له الفلسطينيون، حتى الناس اللي عايشين في افضل ظروف دايما في وكأنها تهمة إنه الشخص فلسطيني، أو كأنه يعني بيكفر عن ذنب ما، إن هو بيدفع ثمن التمييز ضده، الغربة، الآلام، حتى لو الواحد مثلا مش عايش تحت الاحتلال، فما بالك بالناس اللي عايشين فعلا تحت الاحتلال، أو خصوصا الناس اللي عايشين في غزة حاليا وإحنا عارفين المجزرة اللي بيتعرضوا ليها الآن. لكن في نفس الوقت يعني فكرة استدعاء اليتم واستدعاء الذنب الواحد يعني وكأنه جريمتي أنني فلسطيني، يعني ده بيفكرنا كمان بفكرة المعجزة والاستثناء، إنه موسى نفسه هو شخص استثنائي لأنه أنقذ من الموت بمعجزة، إن هو يكاد يكون اتولد مش من رحم امرأة أمه، وإنما هو اتولد من المياه. ودلوقتي يعني معظم الناس اللي بيفكروا في معنى اسم موسى عادة بيقولوا إنه موسى معناه الذي ولد من الماء، باعتبار ان هو يعني لما لقوه في السبت جوه النيل وطلعوه من السبت من النيل، فكأنه اصبح ابن النيل يعني. فالذي ولد من الماء موسى النبي ربما يكون يعني اسقط شيئا من الطاقه الرمزيه بتاعت اسمه على الشاعر اللي حاسس ان هو ميلاده مش ممكن يكون فقط ميلاد عادي من لحم رجل وامرأة، وإنما في حاجة أسطورية ما، بغض النظر بقى عن شخص الشاعر نفسه. إحنا ممكن نفكر في إنه فلسطينيين كتير ولدوا من الماء أو ولدوا من الحجر أو ولدوا ميلاد استثنائي، وبالذات لما نفكر النهارده في اللي بيحصل في غزة. يعني لما طفل بيتولد النهارده في هذه الظروف في غزة ويبقى على قيد الحياة، بمعنى ما طبعا ده يعني ده شيء يعتبر معجزة. وربما يعني لو مشينا في سكة المجازات نعتبر إنه ده ميلاد من النار، مش بس علشان يعني غزة تتعرض لإطلاق النار طول الوقت، وإنما لأنه على ما يبدو غزة معناها بالعبري الشعلة أو الفرن المشتعل، ويبدو إنه دي يعني فكرة وكأنها تدمغ غزة بقدر ما. يعني على كل حال دي الفتوى اللي أنا بفتيها في مقال كتبته عن غزة بس لسه ما ظهرش. شايف ناتاشا بتقول إن ساء معناها ابن باللغة المصرية القديمة، اللي أنا فاكره ما قيل لي يعني نمو ماء وساء يعني ابن، يعني فابن الماء موسى، الابن الاستثنائي، الابن الذي ليس مجرد ابن رجل وامرأة. يعني اللي هو زي المسيح برضو، برضو شخصية يهودية مهمة وولدت ميلادا معجزا. والإشارة للمسيح طبعا مهمة، لأنه صحيح أنه الشاعر موسى حموده بيتكلم على موسى طول الوقت، لكن فكرة الميلاد المعجز أو الملغز اللي هي برضو ميلاد شخصية المسيح يعني تبدو كأنها موجودة في خلفية التأملات. الحاجة الثانية اللي كنت عاوز أشير ليها هي العلاقة بمصر. يعني موسى يعني كان عبراني بس كان في مصر، ويكاد يكون اتولد من الماء في مصر وتربى في بيت فرعون، فإذا كان وتربى وتعلم وثقافته كانت ثقافة مصرية يعني. ففي علاقة قوية بمصر. موسى الحامدة بيتكلم على العلاقة دي، فمن ناحية مرة تانية هو واقف عند هذه النقطة اللي هي مش بالضرورة نقطة مفترق وإنما نقطة التباس، إنه عند في الثقافات العبرية التقليدية والثقافات العربية التقليدية في اهتمام شديد بالنسب، بالعرق، بالمعنى العرق الدساس، يعني معنى النسب اللي يعني الناس بتحاول تحتفظ بذاكرته من اب لجد، اسف، من جد لابن لحفيد الى اخره، اللي هو برضه بيتقال عليه العصب يعني. وبيتكلم مثلا ازاي عن ان هو من ناحيه يعني بيتامل في نفسه كذات منفرده، وفي نفس الوقت ان هو قيل له ان هو بينتمي لقبيله كبيره وانه الحوانده دول موجودين في حتت كتيره. واظن بيشير في لحظه ما انه الحوانديه دي يعني منسوبه لناس جايين من القبيله بتاعته. فاذا من ناحيه هو مره تانية بيتحرك بتساؤلات، مش مجرد بفخر وانما بتساؤلات عن فكرة النسب وامتداد هذا النسب اللي بيخلي له هو شخصيا وجود ما في فلسطين وفي المشرق العربي كله وفي مصر. وده مثير طبعا انه الراجل يعني انا مش عارف اذا كان مقيم دائما في مصر ولا لا، هو يعني في الكتابة بتاعته بيتكلم على بيته في الأردن طول الوقت، لكن يعني هو بيجي مصر. انا قابلته في مصر حوالي سنة تقريبا. ده بيفكرنا مرة تانية، يعني أنا مش عاوز أركز على الشاعر في ذاته لأنه يعني ما أعرفوش كويس، ما أعرفش شغله كويس، ولأن إحنا يعني اتفقنا إن إحنا بنتكلم في هذا الأسبوع عن فلسطين. فأنا بالنسبة لي مثير فكرة هذا الارتباط الذي يكون يكاد يكون ارتباطا عضويا، مش بالمعنى المجازي للعضو، انما الارتباط المادي، يعني انه في عصب معين متفرع من فلسطين لمصر. ودي حاجة احنا بننساها كتير في مصر، بحكم ان مصر دولة قديمة ودولة مركزية ودولة العلاقات القبلية وعلاقات النسب اللي فيها، طبعا هي دي حاجة موجودة بقوة بالذات في أماكن معينة في مصر زي في سيناء أو في الصعيد، لكن ما هياش فقط الحاجة الأساسية. يعني أنت لو موجود في الخليج شيء طبيعي جدا الناس بتتعرف عليك، اسمك إيه وقبيلتك إيه، دي صباح الخير اسمك إيه قبيلتك إيه. في مصر مش بالضرورة ده بيكون حاضر، لكن ده حاضر يعني بمعنى ما في الخلفية عند بعض الناس. في يعني انا شايف انه مهم، بما انه انا اتولدت في مصر وبما انه ناس كتير مننا مصريين، ان احنا نفهم انه في علاقه عضويه بفلسطين، مش بس عشان هم الجيران، وانما لانه في ناس كتير المصريين بس اصولهم من فلسطين. انا مثلا واحد زميلي في المدرسه والده فلسطيني، هو اتولد في مصر وهو مصري تماما، بس هو يعني من اصول فلسطينيه، والده فلسطيني في كندا حيث اقيم. عشرات المصريين اللي بتقابلهم، واللي طبعا كتير بيقول لك انا مصري انا مصري، وبعد شويه يطلع ان هو ايوه هو يعني جده فلسطيني او والده فلسطيني وهو اتولد في مصر او جه مصر طفل، وبيقول انه مصري علشان في احساس بانه في مشكله انه يقول انه فلسطيني. لكن يعني بما ان احنا بنتكلم النهارده عن فلسطين وفي علاقة لينا بمصر، مهم إن إحنا نفتكر إنه في مصريين كتير أصولهم فلسطينية، في مصريين كتير أقصد في علاقات كتيرة بين مصر وفلسطين، تبتدي من حاجة بسيطة جدا علاقات نسب يعني، وتنتهي إلى علاقات التلاقح الثقافي يعني. يعني بالمناسبة يعني مصر إيه المذهب اللي يشتهر إن هو المذهب السائد فيها؟ المذهب الشافعي، والشافعي ده كان إيه؟ كان فلسطيني. بالظبط. الناس اللي قتلوا سليمان الحلبي، إحنا دايماً نفتكر سليمان الحلبي اللي هو كان حلبي زي ما اسمه بيقول، بس الناس اللي ساعدوه كانوا من غزة، مش فاكر أظن عبد الله الغزي ومحمد الغزي. يعني أقصد حتى في لحظات كده مهمة في التاريخ المصري، الحضور الفلسطيني حضور قوي ومهم. طبعا يعني هو موسى الحامض ما شفتوش بيتكلم على ده تحديدا، بس يعني خطر في بالي هذا بمجرد إنه بيتكلم على الروابط القبلية اللي موجودة بين يعني بين القبيلة التي ينتمي إليها واللي منتشرة في أرجاء مختلفة من المشرق العربي بما فيها مصر وفلسطين. اتكلمت كتير قوي وما غطيتش كل الحاجات اللي كنت أحب أتكلم فيها، بس يعني أنا حاسس إنه دي فرصة لطيفة إن إحنا نحاول من ناحية نتأمل في النص اللي كتبه الشاعر موسى الحوامدة عن سيرته الذاتية، وإزاي ده بيسمى على الأقل عندي أنا في تأملاتي حوالين المأساة الحاصلة حالا في فلسطين. هو جزء مهم واحنا اصلا بندور على الشاعر موسى حوامده الان في مصر، يعني هو تايه في مصر او احنا مش عارفين نوصل له في مصر. فهو الربط اللي انت ربطته ما بين اسم موسى، سواء كان في قصه موسى اصلا العبريه ولا في القران، وبين السيره الذاتيه للشاعر موسى حوامده، والصلات اللي هي موجودة طول الوقت، يعني زي ما في مصريين بأصول فلسطينية، في فلسطينيين بأصول مصرية كمان. تفضل. وقبل ما إيمان تقول مداخلتها، يعني كان في أنا في بروكلين، فبروكلين معقل كبير ليهود في أمريكا يعني. فكان في مهاجر فلسطيني وبيعيش في تجمع مثلاً في يهود، فهو بعد توقيع المعاهدة بين مصر وإسرائيل، فكان بيقول عن نفسه مصري في الفترة دي علشان يعني إيه ما يعملش حزازيات. واللي كان بيحكي لي الموضوع ده واحدة يهودية، فتقول لي أنا طول الوقت بتعامل معاه على إنه مصري لحد ما يوم اكتشفت انه فلسطين. فحته الهويه احنا مين والتواصل اللي موجود دهوت. والنوت تاني، دكتور عاطف معتمد استاذ الجغرافيا، هو كان بيعمل الربط ما بين الدلتا وشبه جزيره سيناء وفلسطين، يعني الربط من الناحيه الجغرافيه كاقليم، من الناحيه الجغرافيه. وكنا نتمنى ان هو يدينا محاضره في هذا الموسم عن كده، لكن هو ظروفه لن تسمح. وده بيجيبنا لمداخله ايمان رفاعي التي قرات الكتاب وكان عندها بعض الملاحظات. وممكن برضو الحوار مستمر، يعني ممكن تكون اسئله زي ما اسئله الدكتور وليد كده. وهو طبعا الاستاذ موسى خليل هيتفرج على الفيديو في المستقبل ويسمع هذه الملاحظات وتلك الاسئله، يعني احنا نناقشه ولكن رده سياتي الينا فيما بعد. فممكن لو ايمان تحب تضيف بعض النقاط اللي هي شايفاها من السيره، يعني اتفضل. هو بس هحط صورة في الخلفية عن بلدة السموع. وبلدة السموع اللي ولد فيها موسى حوامدة هي ليها طبيعة شوية، لا هي مثلا جبلية بمعنى أنها كلها جبلية، مدينة هي تابعة للخليل، تعتبر جنوب الخليل، لكن ما بين الجبلية وارتباطها بالصحراوية، يعني فيها نظام رعوي ونظام زراعي الاثنين، ده شكل الحياة فيها. فهي أقرب لبئر السبع. لو حنتكلم عن شكل الحياة والنشاط اللي بيتم فيها، أنا هتكلم عن تحديدا في نقاط لفتت نظري في فصل مثلا كان بيتكلم عن علاقته. الفصل كان اسمه تحت، كان عنوانه حكايات أمي واللعب بالكلمات، وده كان بيتكلم فيه عن طبيعة علاقته بعمته اللي كانت هي مهتمة أو بترعاه وبتحنوا عليه، لأن والده كان عنده شوية نزق، وكان كان بيحس دايما بتفرقة في معاملته ما بين الأخ والأخت الكبيرة اللي هو حسين ونعمة ومعاملته هو. كان دايما الوالد نزق وعصبي معاه، وبالتالي الولد أصبح بينفر من أبوه. فكانت عمته هي اللي بتهتم إنها تعوض الحنان والرعاية، وفضلت عمته بترعاه لدرجة كبيرة، لدرجة إنها ما بيخرجش من البيت إلا تحت ملاحظتها أو بمعرفتها أو معاها أو مع حد، يعني لازم تكون هي عارفة بالضبط، وبتخاف عليه جدا. فهي كانت حتى متولية إنها تحكي له حكايات قبل النوم. اللطيف هو في ملاحظة، كان هو بيتأمل في حصلت عنده انتقالة في مرحلة استجابته للحكايات، وهو كان بعد ما حكى في الفصل ده عن الانتقالة دي، بعد كده حط ملاحظة كأنه بيتأمل هل أثرت فيه فيما بعد فعلا يعني أو لا. كانت العامة كانت بتحكي نفس الحكايات مكررة، في صوت بس مش عارفة، كانت تحكي نفس الحكايات مكررة بنفس الوقفات بنفس الشخصيات بنفس الطريقة نفس التون. فأصبح الولد يعني أو الصبي الصغير بيمل وحفظها، وما بقاش يسأل في إنه هينام بدري ولا مش هينام بدري، مش هتفرق يعني، حتى لو ما كملتش الحكاية أو أغلقت أو كان ايامها طبعا مفيش كهرباء فبيقفلوا اللي هو لمبات الكاز او فمش فارق معاه يعني. فبدأ يتقرب من امه بانه يطلب منها تحكي له حكايات مختلفه، وبدأ شوي شوي يتقرب من امه. امه شخصيه مسالمه ومسامحه زياده، وعمته شخصيه قويه لها رأي، لكن امه كانت متسامحه بشكل يعني مبالغ فيه، و شبهها كأنه ما لهاش رأي يعني في البيت. فبدأ يتقرب ليها، احكي لي حكايات مختلفة. فهي بتقول له يعني هحكي لك ايه؟ فقالها احكي اي حاجة غير اللي بتحكيه عنك. فقالت له طيب ايش يما، احكي لك يعني عن الانجليز، ايام الانجليز احكي لك عن الانجليز والثوار والبتاع، ولا احكي لك عن ايام العثمانيين، ولا يعني المهم. فبدأت تحكي معاه. اول الحكايات كانت عن الانجليز والثوار والفدائيين، نتج عنها انه كوابيس، وبدأت الأم من أول كابوس. طبعا هو بيذكر أشياء اجتماعية وعادات وكلمات خاصة بالثقافة المحلية، وعندنا يمكن احنا بنسميها في مصر أعتقد طاسة الخضة، ما أعرفش، يمكن هي نفسها، هم عندهم هي طاسة الرعبة، هي فهو بيمزج ما بين يعني هي الفكرة إنه بيذكر الأشياء بألفاظها، بالعادات، بالعرف الاجتماعي، بالمتوارث. وكانت أمه متميزة، إنه هو لاحظ أمه كانت بتدخل مثل شعبي، مواويل، بتبدل في الشخصيات، ممكن تقصر في الحكاية أو تطول فيها حسب ما هي تعبانة أو لا. ففي رغم إنه ممكن تكون هي نفس يعني ممكن يكون مضمون الحكاية، لكن بتستبدل وبتجدد فيها، فده ما خلاش عنده حتة الملل. لما بعد أول حكاية عن الثوار وحصلت له حصل له الكابوس، بدأت تحكي له حكاية شعبية عادية، يعني بتاعة الأطفال العادية، اللي هو زي حدايدون وغيره. فهو رجع بنفسه، طلب منها إنه لا احكي لي، أنا عايزة حكايات الثوار والإنجليز والفدائيين وكده. فرجعت تحكي له تاني، فهو في الآخر بيدي ملاحظة هو على التبدل اللي بتعمله أمه في الحكايات وطريقة الحكي، بيقول إن هو احتمال إنه يعني أو بيفكر فيها بإنه هي تكون اللعب بالكلمات طريقة حكيها واستبدالها وتغييرها، ده انها تضيف وتختصر وتكثف الحكاية او لا، خلاه ممكن يكون هو يعني كأنها بذرة، او خلاه يعرف ان الكلام مش مقدس، وانه اللعب بالكلمات ممكن، مش لازم افضل انا نفس الشيء اكرره بنفس الطريقة، لا، انه دي حاجة مش مقدسة. فدي كانت في ملاحظة لاحظتها، كان يعني أعتقد إن هي مثيرة خصوصا في تنشئة الطفل يعني. فإذا حد حب يتدخل وبعدين أنا ممكن أنتقل للمرحلة اللي بعدها، ولا عادي ممكن أكمل أو كمل كمل احنا ممكن سامعين. أعلق أنا على السموع اتفضل. بس، أوضح أو مش أوضح يعني، أقول هو من بلد السموع دي، والسموع في ذكرانا في طفولتنا، هي كانت كنا طبعا احنا يعني في الضفه الغربيه اللي كانت تحت الحكم الاردني، كانت مدينه بلده اردنيه وفيها الجيش الاردني. هي قصفت من الاسرائيليين في سنه 1966، وهو دي من الاشياء اللي انحفرت في ذاكرته، ان هو اظن كان 8 سنين، لانه هو مواليد 1958، فهو شاف، بيقول شاف جثث جنود محروقين، فدي أثرت فيه. والسموع دي أنا بالنسبة لي من أوائل الأفلام اللي شفتها عن فلسطين من زمان قوي، فيلم اتعمل عن السموع والقصف الإسرائيلي ليها. هو بالنسبة وفي السموع دي مثلا، هو شاف، عشان أذكر يعني، شاف 3 شخصيات يعني مش كل واحد بيشوفها. شاف الملك حسين فيها، الملك حسين جه برضو علشان السموع قصفت. شاف الحبيب برقيبة، لما جه الحبيب برقيبة على الضفة قبل 67، وقال الاقتراح اللي قاله ايامها، ان احنا المفروض نصالح، المفروض العرب يصالحوا اسرائيل، لان العرب مش مستعدين للحرب، وقامت مظاهرات ضده شديده وكده. وشاف عبد المنعم رياض لما تكون الجيش قبل 67، وكان في مش عارف القياده الموحده اظن، بس مش عايزه اقول اسمه غلط وكده. دي قيادة شخصيات موحدة. أثرت فيه خالص، ومش كل طفل يعني. لجانب إحساسه، هو كان بيقول على حكاية اسمه، إن هو اسمه نفس اسم الاسم المحتل وكده. كنت عايزة أقول على حكاية الحضور الفلسطيني، يعني طبعا زي ما قال أسفة أوي. وممكن يكون هو اللي بيتصل بيكي دلوقتي. لا لا يا ريت، لا لا أسفة أوي. المصريين والفلسطينيين، يعني طبعا كل العالم العربي عارف انه المصري، يعني كل دولة عربية او كل شعب عربي في منه ناس، واللي احنا فينا في مصر المغربي، عائلة المغربي، عائلة مش عارفة، كل الناس في مصر، يعني مصر البؤرة ومصر الرياض، وبالتالي مصر وفلسطين قريبين من بعض يعني وكده. وزي ما في أسر فلسطينية في مصر، وفي أسر مصرية وأسمائها اسم العائلة فيها في فلسطين، ومنهم قرايبي يعني بالبيستي وحاجات كده. بس في حاجة تانية طبعا، اللي هي حملة إبراهيم باشا، واللي دي أثر يعني دي في أثرت كتير في في ستراكشر في التاريخ، يعني في من كان في الخلاف بين الإقطاعيين، الأسر الإقطاعية اللي كانوا جانبين، حد مع العثمانيين وحد لا، وفي ناس تعاطف، مش تعاطفوا يعني، تقربوا من المصريين لما جم مصر، وبالتالي يعني اعتلوا مكانتهم الاجتماعية عالية قوي بسبب الظروف، بسبب ان هم رغم ان الغزو المصري لفلسطين ما دامش طويلا، يعني كلها 10 سنين او كده. فانا عايزة اقول ان ده جزء. الجزء الثاني انه عبد الناصر، يعني ما فيش فلسطين ما فيش فلسطيني ما يعرفش عبد، من جيله، من جيلي طبعا للأستاذ موسى، اللي هو ما عبد الناصر ما كانش فيه يعني متغلغل في مشاعره وكده، وفي حياة الفلسطينيين خصوصا قبل الاحتلال وكده. فده السبب يعني، ده اللي على الحضور اللي يعني الفلسطيني وكده. كنت عايزة أعلق على اللي قاله برضه الدكتور وليد، قال انا فهمت ان كلمة يد يتيمة دي يمكن ان هو لم يجد يد يتيمة، يعني وحيدة يقصد فيها اللي تلتقطه، هو لقى نفسه واقع ما فيش حد حوالي يلتقطه. وحكاية انه اسم موسى هو من يعني تعبه ليه ابوي ويحس فيه باليتم، انا كنت عايزة اعلق على حتة اليتم دي، إنه هو علشان هو في الأسرة ما كانش ليه وضع خاص من أبوه، بسبب ما يعني أنا عايزة أقول اضطهاد، بس هو يعني معاملة سيئة للأب ليه، وهو الأب الابن الثاني، بينما مستحمل الابن الأولاني مهما فعل، وبالتالي هو الابن الثاني طلع الأشطر والأنجح، واللي بعد كده هنشوف في الجزء الثاني، لان انا اطلعت على شويه من الجزء الثاني، انه هو اللي رعى الاب والام، يعني هو الاستاذ موسى هو اللي رعى الاب والام، ومش الكبير يعني، وفضلت العلاقه بينهم صعبه، يعني بين الابن بينه وبين اخوه الكبير، بسبب ان الاب كان قاسي عليه. قسوة الأب عليه عملت حاجتين في حياته، واحدة منها إنه ما عرفش، أنا يمكن طولت، أنا كنت عايزة أعلق، لو عايزة يا إيمان تكملي أنت في جزء تاني وبعدين أجي أنا للحتة دي، إيه رأيك؟ ماشي اوكي. هو فعلا التفرقة دي خلته يبقى شغوف بأنه يكون متميز حتى وهو طفل، يعني بدأ يتعلم يلتقط الكلمات قبل ما يروح المدرسة، يتعلم أخوه راح قابله وهو بدأ يعلم نفسه بنفسه، يعني بيسمع، يتعلم الحساب والكلمات فدي عشان عاوز يميز نفسه. بس هو جات له فترة وبقى عنده نفور من والده، اللي هو أنا مش هحاول يعني أكسب يعني أو ألفت انتباهه. المرحلة اللي أنا كنت هتكلم عنها، أنت اتكلمت عن 66 بالفعل معها، وأنا مش ه... يعني خلينا بس أذكر، بس هو كان بيتكلم لما في 66 هو شارك في مظاهرة ضد الحبيب بورقيبة، هو طلع من المدرسة كانوا بيهتفوا ضد الحبيب بورقيبة عشان تصريحاته، وبعدين هو شاف عبد المنعم رياض، ما كانش يدرك إن هو ده عبد المنعم رياض، إلا بعدين عرف هو ده عبد المنعم رياض اللي نزل من الطائرة العسكرية، كانت نزلت في ساحة المدرسة وهو شافه، يعني شافه بلبسه لكنه ما كانش يعرف إن هو ده عبد المنعم رياض. كان طبعا زي أغلب الفلسطينية مهتمين باللي بيحصل، لأن هم تحت الاحتلال، وكان بيتابع الأخبار بيسمع الإذاعة وكده. طبعا كان في الفترة اللي هي قبل 67 لما كانت الأردن اللي ليها سيطرة، كان طبعا أي حد بيسمع صوت العرب ده كان يعني لازم يستخبى فمش بالسهولة دي، يعني إنه يسمع حد يتعرف إنه بيسمع صوت العرب. هما كانوا يعني هو كان بيحكي عن النقطة دي يعني في صغره. بعد كده لما حصلت طبعا التقارب وكذا المحادثة، أعتقد إنه هو كان حكى عن لما شاف الملك حسين إزاي بعد القصف اللي حصل لبلدة السموع في 66، كان في زيارة الملك حسين بعد القصف، والناس هتفت ضده، يعني في عملوا له برضه رسم اللي هو استقبال رسمي اللي هو القصف أول البلدة طبعا الموظفين يعني وكده. بس اللي حصل إنه ما كانش حد راغب في استقباله، كانت في ست قالت له كلام قاسي، امرأة فلسطينية، فهو ركب السيارة ورجع تاني ما جالش خطابه، وراح للبلدة اللي جنبهم واستقبل هناك، يعني البلدة اللي ما اتضربتش يعني. اتكلم عن عبد الناصر في وفاة جنازة عبد الناصر، لما كان هو وصف الخبر، كان رايح المدرسة وهو كان صغير يعني مش، لكنه كان مهتم بالشأن العام والأخبار وكذا، وكانوا بيحبوا عبد الناصر، تقريبا هو كان بيحكي انه ما فيش بيت ما فيهوش صورة عبد الناصر، وكانوا حاطين امال كبيرة يعني. لكن وخصوصا لما حصل الخلاف في الاردن الفلسطيني في 1970، المعركة الشهيرة الايلول الاسود يعني زي ما بيقولوا، فهو كان رايح المدرسة، ولدرجة انه هو بيحكي عن قرب عبد الناصر منه، لدرجة انه لما الشخص صاحب دكان بيقول له انت رايح الصبح، بيقول له انت رايح فين، فقال له انا رايح المدرسة، قال له انت قال له رايح المدرسة وصاحبك مات، فهو ما قالوش عبد الناصر مات، هو قال له صاحبك مات، فبيقول لوحدي انا فهمت ان هو عبد الناصر على طول، حسيت انا عبد الناصر، فخدت فرجعت تاني على البيت ولقيت الناس طالعة، وبسرعة جابوا نعش والناس كل يعني كل البلدة كانت تقريبا طالعة وجنازة، وراحوا المقابر وكان في صوت، ويعني الناس ما كانتش مستوعبة الخبر كان حصل زي يعني. كان بيوصف مدى القرب بالطريقة دي، هو رغم هو بيقول رغم الهزيمة في 67، هو دي الحكاية دي بعد 67 طبعا، يعني بعد يعني وفاة عبد الناصر، رغم الهزيمة إلا أن الناس كان ما زالت عندها أمل. في برضه احنا ممكن نتكلم عن انه كان هو كان لانه ابوه صعب يعني شوية، فهو كان بيحب الاعراس او الفلكلور الشعبي اللي بيحصل في الاعراس، الاغاني الشعبيه، الطريقه اللي بتبقى فيها السامر والبداع يعني وانواع الموسيقى الشعبيه، فكان زي اللي بتنده نداها لما بيسمع صوت عرس من بعيد، بيتسلل بالليل وبيمشي، حتى لو كان في عقاب بعد التسلل ده ما كانش بيهمه يعني الحته دي، لكن لدرجه انه اصبح حافظ للكلمات اللي بتتقال، ومتوقع فين ممكن يغير الكلمه ويستبدلها اللي هو الشخص اللي بيقول الزجل او كذا، وكان بيراقب ازاي الشاب لما بيتغير الشاب مكان الشاب وهو بيغني وازاي الرسالة بتوصل لحبيبته من غير ما هو ممكن يكون ما يذكرش اسمها او يذكر اسمها، بس هو المهم يعني هو كان مهتم جدا بالفن ده لدرجة أثرت عليه، هو حفظ كميات واتعرف على آلات رغم ان هو لا كان بيشارك ولا كان، وحاول مرة يتعلم على آلة بس معرفش، وده أثر عليه فيما بعد. هو ذكر فيما بعد ان هو فعلا استفاد من ده في كتابة أعتقد لبعض المسلسلات، إنه كان بيكتب بعض الأغاني البدوية بعض الأشعار البدوية، وكان بيكتب بعض الكلمات يعني فدي. وغالبا أنا كنت هسأله بصراحة لو كان حضر، هل فعلا كان ليه علاقة ده في وأثرت على تكوينه الشعري فيما بعد يعني، بس ما أعرفش هل كان لها أثر فعلا ولا لا. كان بيتكلم عن اللغة العربية وطن، وإحساسه هو ربط بين حتتين، هو ربط بين لما بعد احتلال السموع يعني بعد 67 حصل عنده، أول ما بدأ يسمع كلمات عبرية بتنتشر في البلد حصل عنده حالة يعني أنا الأرض راحت مني، فصح عنده حالة تمسك باللغة العربية وحرص عليها. هو بيحب اللغة العربية بس حصل عنده حالة زي حالة تمسك وكأنها الوطن، يعني أنا راح مني الوطن راحت من الأرض، فأنا وبدأ لما بيسمع خاف إن اللغة تضيع منه، وده خلاه أعتقد إنه أثر على يعني فيما بعد اختياراته ودراسته وإنه يصبح يتمسك باللغة العربية أكثر ويصبح شيء يعني يكتب ويدرس أعتقد درس آداب لغة عربية هو، ودخل قسم أدبي ثانوية قسم أدبي. دي كان نقطة كمان مهمة أتكلم عنها. والحقيقة هو كان ليه تجربة في، يمكن اتكلم كمان عن فكرة الشبان لما راحوا، هو اتكلم عن حتة فارقة برضو قبل 67 وبعد 67، ايه اللي اتغير مش بس اجتماعيا، اللي اتغير في التنقل في فلسطين، ودي يعني يمكن محدش بيلتفت ليها كتير. اللي حصل انه لما كان قبل 67 كان الأردن طبعا ليها سلطة على الضفة، وإسرائيل أخذت أراضي في 48، وغزة طبعا تحت السلطة المصرية، فبالتالي ما كانش في التنقل بالسهولة دي، وصعب كان التنقل وما فيش تواصل ما بين اللي بين غزة وبين الخليل وبين أراضي 48. فأول ما حصلت بعد ما حصلت 67 أصبح في حالة تنقل بسهولة. وأنا أذكر كمان حتى اللي في سيناء كانوا بعد 67 بعد احتلال إسرائيل لسيناء كانوا مسموح لهم بحيث إن هم تحت السلطة الإسرائيلية كانوا بيدخلوا فلسطين بسهولة، فحصلت حركة وشعور وكأنه الشعب الفلسطيني حس إنه في عملية يعني بدأت فكرة إنه في وحدة للشعب الفلسطيني، الناس بتتحرك بتروح بتتحرك بسهولة ما بين المناطق المختلفة، بيزوروا بعض، حركة تجارة حركة عمل. ومن ضمن اللي حصل كمان إن كان بدأ في شبان يعملوا عند الإسرائيليين. طبعا الحركة دي ما استمرتش يعني، بس ده كان في البدايات قبل بقى ما تتطور الأمور لحواجز وتصاريح وكلام من ده يعني، لكن دي أنا بتكلم على الفترة في البداية. حصل هو خاض تجربة العمل عند اليهود، وحصلت عنده حالة مش تمزق، ولكنه هو بيشتغل وفي نفس الوقت عنده إحساس يعني يعني بيشتغل في بيارات البرتقال مثلا، بيارات البرتقال دي اللي واخدها المستوطن هي بتاعت ناس طردوا من القرية وهجروا، وهي كلمة بيارات بتطلق على الأراضي اللي مزروعة يعني أشجار حمضية بشكل عام. فهو كان بيشتغل فيها بيشتغلوا فلسطينية كعمال، فكان دايما الإحساس أو التمزق ده والصراع الداخلي، لدرجة إن هو بيحكي عن موقف إن هو بالليل كان بيستنى الشباب يناموا وصاحب الأرض وكده، وبيروح بالليل بيتمشى وهو عنده حالة حقد تجاه المحتل اللي استولى، وإنه ده مش شجرة. هو سأل المستوطن، هو بيقول له أنت الشجر دي والبيرات دي بتاعت مين؟ يعني أنت أخذتها من مين؟ فراح قال له أنت جاي بتسأل ولا جاي تشتغل؟ الأرض دي كلها أرض إسرائيل، فمالكش إنك تسأل يعني. فهو صار عنده حالة التنازع دي، ولدرجة إن هو بالليل كان بيحكي عن مشهد إن هو كان بيتمشى في الأشجار وبيكسر الأغصان ويرمي الثمار على الأرض، لأنه هو شايف إنه دي مش بتاعتكم، مش من حقه، وبالتالي مش من حق المستوطن، دي بتاعت ناس تانية، بتاعتنا إحنا، بتاعت الفلسطينية يعني. فيعني أنا شايفة إن التنازع ده حصل طول الوقت. هو صحيح يعني في ظروف أحيانا بتستدعي يعني تحت الاحتلال، إن الناس بتشتغل تحت الاحتلال وشباب بيروحوا يشتغلوا، لكن أعتقد إنه في كتير عندهم الصراع ده بيحصل. كانت فترة أعتقد اطلع فيها على اختلافات ما بين اليهود نفسهم وثقافاتهم، واليهود الشرقيين والغربيين، وتعرف على تعلم أشياء كثيرة يعني، تعرف على فروقات مهمة يعني وعادات يعني. ممكن حد يتدخل ولا ممكن أتكلم يعني عنه؟ لو مها عايزة تعلق، بس يعني ممكن ناخد نتاشا علشان مها بتحب تعلق على كل الكلام اللي بيتقال يعني. فلو نتاشا انت عايزة تعملي مداخلة، اعملي اميوت. أنا كنت عايزة أتكلم على النقطة اللي اتكلم عنها الدكتور وليد الخشاب عن القرب المصري الفلسطيني. يعني من أكثر الآثار اللي اتوجدت خارج مصر كانت في فلسطين، فهتلاقي تمثال لرمسيس الثاني، وفي تمثال لسيتي اللي هو أبو رمسيس، وهتلاقي في بقايا عتاد للجنود المصريين اللي كانوا بيعملوا مراكز ونقط حماية، هتلاقيها واصلة لحد فلسطين. فأنا برجع بالتاريخ بس كمان لورا، يعني قبل عبد الناصر وكده. فحتى إنه كان حد من الأثريين العرب كان بيقول إنه يعني مش بس هي عربية يا أرض فلسطين، هي كمان عربية مصرية يا أرض فلسطين. فأنا عايزة أقول لك إنه التقارب ما بين المصريين من زمان قوي، ومصر موجودة دايما كانت في فلسطين تحديدا. وده غير إنه الـ الأدوات اللي كان بيستخدمها المصري لقيوا منها موجود كمان في فلسطين. و أحد الأثريين برضو كان بيقول إنه إسرائيل لما احتلت في 67، لما احتلت سيناء، وقعدت يعني تدور في كل حبة رمل في سيناء عشان تلاقي أي أثر يثبت إن هم كانوا موجودين. هم ما لقيوش حاجة، لكن الأثر اللي لقيوه هناك في إسرائيل، في فلسطين المحتلة يعني. فبيقول لك هم جم يدوروا على إسرائيل في مصر، لقوا مصر في إسرائيل. فالتقارب موجود من زمان قوي قوي بين الفلسطينيين والمصريين. فدي النقطة بس اللي كنت عايزة أقول، إنه من زمان قوي يعني، من قبل عبد الناصر ومن قبل كده يعني. فتقارب مصري وتواجد مصري موجود وفلسطيني في مصر كمان موجود، ده كان موجود على طول التاريخ يعني. شكرا بس ليكي، ده اللي أنا كنت عايزة أقوله. شكرا ليكي وسلامتك. سماء، ممكن تعملي أميوت تفضلي. أنا كنت حابة أعلق على نقطة القرب المصري الفلسطيني وعلاقة الأزهر، جامعة الأزهر. أنا مؤخرا كنت بفكر يعني جامعة الأزهر في غزة اللي تم قصفها من في الفترة اللي فاتت دي، كانت اللي أسسها أصلا كان الشيخ محمد حسن عواد. الشيخ ده من مواليد قرية الفلوجة، وكان في الوقت أتصور 1901 2، يعني في الفترة لغاية 10 مثلا. كان محمد حسن عواد كانت علاقته قوية جدا مع جمال عبد الناصر، حتى إنه بيذكر إنه كان من ضمن عبد الناصر كان من ضمن اللي أقاموا في بيت الشيخ شخصيا أثناء الحصار عليهم في 48، لأن كان المعتدي الصهيوني وكان اللي بيقاوم الجيش المصري. طبعا ساعتها ما كانش عبد الناصر لسه، كان ساعتها يعني في الجيش. فبعد النكبة بعد 48 طلب محمد حسن عواد، كان في طبعا اتصال زي ما إمام بتقول، كان في أصبح في سهولة حركة ما بين مصر وفلسطين. فحصل إنه الشيخ محمد حسن عواد طلب من شيخ الأزهر إنه يعملوا جامعة في غزة اسمها الجامعة الإسلامية. ابتدى الموضوع الأول بمعهد، عملوا معهد فلسطين الديني في غزة وتخرج منه كتير من الناس. وبعدين كان في البداية ان المعهد ده بيتخرج منه الطلاب ويكملوا دراستهم في جامعة الأزهر. واتصور سنة 78 79 حاجة شبه كده، الأزهر وافق على انه يعمل انشاء لجامعة الأزهر في غزة، وفعلا اعترفت بها الحكومة المصرية واتبنت جامعة الأزهر في غزة اللي هي موجودة دلوقتي. طبعا تم قصفها، بس هي موجودة دلوقتي فيها كل التخصصات اللي موجودة يعني. يعني حتى الأزهر اللي احنا بن بن بن بنستأثر بيه نفسنا احنا كمصريين، حتى في جزء منه موجود في فلسطين يعني. بس دي الجزء اللي حبيت أعلق عليه. شكرا ليكي. مها، لو انت عندك بقى يعني تعليقات عايزة تضيفيها اتفضلي، اعملي امين. سوري، كنت بس عايزة أقول له، هو الدكتور وليد بيقول أنا مش عارف ليه هو في مصر. هو راح في مصر السنة من يمكن من 8 شهور، روح من مصر قعد في مصر حوالي 6 شهور لأنه مش عارف يكتب في عمان، عشان في عمان الأسرة والقرايب، وهو من العشائر وكل اللي بيجي من الضفة بيجي على الأردن عنده حاجات كده. فقعد في مصر 6 شهور كتب فيها، خلص فيها تقريبا السيرة الذاتية دي، وابتدى الجزء الثاني وكده، وكانت أسرته بتجيله every now and then يعني. كنت معرفش لو الإيمان عايزة تحكي عن علاقته بالأب والمفاصل في حياته اللي كانت يعني قسوة القلب. أنا في رأيي إنها قسوة كانت يعني، غيرت في حياته يعني. لو إيمان عايزة تتكلمي في ده يعني. لو انت حابة تفضلي عادي، انا لو انت مش عايزة ممكن اتكلم، بس لا عادي. أنا، طب أنا هقول وأنت تكملي لي أو تصلحي لي لو كده. هو في ماشي. حاجتين، في حاجتين في أثرت في حياتي. طبعا حكاية إنه هو الأب ما كانش يغفر له، وبالتالي ما كانش كريم معاه زي ما كان بيعمل للولد الكبير يعني لوجه. وهم أصلا يعني كرم إيه، لأن هم يعني زي معظم الفلسطينيين خصوصا أيام الأردن، الأردن كانت بلد ضعيفة اقتصاديا، وكانت بتحاول تبني الضفة الشرقية على حساب الضفة الغربية، لأن كان في فروق بينهم يعني في الوقت اللي الأردن سيطرت فيه على الضفة الشرقية، على الضفة الغربية ما كانش في الأردن جامعة مش فيها تعليم، مؤسسات تعليمية زي ما في الضفة المهم يعني، أو حتى مصانع على قلة المصانع وبساطتها وكده. فالفكرة إن الأردنيين، معظم الفلسطينيين اللي في الضفة الغربية كانوا طبقة وفارة يعني. هو الأب كان بقال، ومعرفش إذا عنده محل أو اتنين يعني، وما كانش عنده فلوس كتيرة، لكن حتى في الجو ده كان يحس ان الاب الابن الاكبر متدلع اكتر يعني. جات طبعا الخناقه وضرب الاب دي، ودي حاجه عاديه. وده انا اللي عايزه اقوله في هنا بن حسين، اللي لفت نظري في السيره دي واللي خلاني يمكن اتعلق بيها يعني، مش بس احبها، ان هي بتصور الفلسطيني في الضفه، الفلسطيني اللي انا عارفاها في الضفه يعني، وطبعا في غزة بسمع، وفي 48 بسمع، واللي في الشتات، إنه إحنا مش ملايكة، وإحنا الحياة الاجتماعية بتاعتنا فيها كل عيوب اللي في المجتمعات اللي زينا، عندنا الذكورية، على الجهل، على اللي بيعمله الفقر، رغم وعشان، وده يعني بيزيد، يعني بيتعزز أو بيتكثف بالاحتلال وبالحكم الديكتاتوري وكده. فهو لأنه كتب من قلبه، وكتب من قلب مجروح، وكتب بصدق رهيب، وقدر يقاوم ضغوط الناس اللي حواليه، اللي حتى هو حاسس فيهم لو ما قالوها لهش يعني. بس بعد كده، بعد ما نشرها ونشر دي مسلسلة على صفحته في الفيسبوك، بقى كل شوية، زي ما أنا عارفة، كل شوية حد يجيله أو حد يتصل في اللي هو داريو، إزاي تجرؤ تقول اسم فلان في الموقف ده، وإزاي تعمل ده. دي أهمية سيرته الذاتية. ولما أنا قريتها وقريت السيرة الذاتية للناس زيه، وعايشين في الأردن، فلسطيني عايشين في الأردن، شفت الفرق الشاسع ما بين تصوير حياة الفلسطيني باللي كاتبينه هو وكأنه ملاك معقم كده، وبين اللي كاتبه ده، يخلي دي هتثبت يعني، ودي يعني أنا متهيألي السيرة دي هتفضل، ولو ما تتنشر يعني هتنتشر يعني. اللي عايزه اقوله ان الاب اثر عليه فيها، اولا هو كان ذكي قوي، شاطر قوي، لكن حبه للعربي ما خلاش ياخد العلم، ما دخلش قسم علمي، رغم ان الاساتذه كالعاده مستخسرينه في الادبي. احنا الفلسطينيه بعد الاحتلال بقى يجي لنا منح تعليميه من دول كتيره، خاصة الاتحاد السوفيتي، مش خاصة، ومنها بالاتحاد السوفيتي، فهو جات له منحة. الأب ما كان شايف ليه يخرج، هو ليه يخرج، ليه يخرج يتعلم؟ ما أخوك الكبير ما راحش، الأخ الكبير ما كانش شاطر، فيعني فعمل له معركة طويلة عريضة، انتهت بأنه هو رسي على أنه يروح عمان يدرس أدب عربي في عمان، بدل ما يروح بمنحة مدفوعة يروح بره. دي أثرت في حياته جامد يعني. اللي قبل كده، إنه هو في خناقة جامدة مع الأب، أو الأب تسلط عليه ضربه، والضرب ده كان عادي، راح هو ترك البيت، هرب وراح عند قريب ليه بيشتغل عند في إسرائيل، وباتوا يعني، عرف يدبر نفسه ويبات في بلدة تانية ويروح يشتغل في إسرائيل ويعيش. وشاف أول كام يوم جوع لدرجة إنه يشد على بطنه، وهو في المصنع بيشتغل عند الإسرائيليين، يشد على بطنه عشان ما يطلعش صوت الجوع من بطنه يعني، لأنه ما عادش فلوس يشتري أكل يعني. إلى أن في واحد غزاوي عامل زيه كان بيراقبه كده، ففهموا يعني، وحبوا، واحنا اخوه واحنا كده، وساعده. وهو بيذكر اسمه وبيقول انا مش عارف هو فين دلوقتي يعني، ودلوقتي بغزه دي احنا ما نعرفش هو فين يعني. حاجات كتيره زي ما قلت في الجزء الثاني، هيحكي عن علاقته بابوه وازاي الحياه اتغيرت كده. اللي في حكايته مع ابوه، بيذكر انه هو راح مره مع ابوه، ابوه قرر خده رايح يجيب بضاعه من غزه في أيام الأردن يعني، إيه لا يعني مش أيام الأردن، بعد الاحتلال، بعد بس أنا مش عارفة 67 بعد 67، راح لغزة. وكانت رحلة دفء، علاقته في أبوه مختلفة، هو راح مع أبوه، أنا مش عارف ليه أبوه قال لي تعال معايا، كان الأب منفتح بيتحسر على الأرض، بيعدوا على الأرض. لو انت عايزه تحكيها، لو انت عارفاها، اللي انا عايزه احكيها يا ايمان تعرفيها اكتر، لان دي الارض اللي جدتك منها يعني. فانت فاكره دي؟ يعني لو حابة تحكيها عادي يا مها، أنا ممكن أكملها لو أنت عايزة. كمليها لو سمحتي. هو بيطلع من السموع، بيعدي عشان يوصل غزة، بيطلع الجنوب، فبيمر على الأراضي اللي عند دير السبع، وبعد كده بيكمل غزة. فهو بيمر على مناطق كبيرة من الأراضي اللي استولت عليها إسرائيل فيما بعد. وبدأ يحكي له إنه دي المنطقة الفلانية، دي اسمها كذا، دي أراضي كذا، دي كان لينا أرض هنا، لينا أرض هنا، لينا فلان كذا. فهو بدأ يحكي، الوالد بيتحسر وكان منفتح جدا مع ابنه في الموقف ده، بعكس ما سبق يعني، إنه ياخد ابنه تحديدا موسى يعني ويروح معاه ويحكي له وينفتح أمامه بالطريقة دي، وحصل فيه حالة تقارب كده، ووراه في الفلوجة فين كان عبد الناصر لما حوصر، لأنه عدوا على الفلوجة كمان، وكان بيت حواليه سلك شائك من الحديد، وكان بيحكي له. طبعا هو لما وصل غزة، والسائق نفسه من كتر ما كان بيسمع الأب وهو بيحكي لابنه عن الأراضي، فكان بيقول له يعني الأراضي الكثيرة دي اللي كانت بتاعتكم يعني. فالأب كان متحسر، وكان الابن أول مرة يسمع منه آه التحسر يعني، أو آه من الألم يعني، هو كان ذكرها، ودي كانت اللحظة اللي في الجزء الأول ده اللي كان فيها انفتاح ما بينه وبين الأب يعني. ما أعرفش إذا كان في حاجة تانية هتضيفيها يا مها. لا، وان هو راح غزة اول مرة بيروح غزة وشاف غزة يعني، واحنا دلوقتي بنتذكر غزة بس يعني هي دي علامة فارقة في علاقته بابوه كده يعني، بس مش فاكرة. صحيح، حتى هو بيذكر انه رغم انه راح غزة بعد كده كتير، وجاب العرفات، وجاب اعتقد مين بالظبط، تاني، ابو علي، ابو علي شاهين اظن. ابو علي شاهين، لكن كان بيقول انه تظل اول رحلة راحة مع ابوه يعني لغزة، هي اللي ليها الطعم خاص يعني. ممكن نتكلم عن نقاط تانية يعني، لو ما حدش حابب يتكلم. طيب يعني علشان برضو ايه، احنا دلوقتي اخدنا ساعة وست دقايق، لو عايزة تضيفي شيء تفضلي. طيب، هو ممكن تبقى بس قرارات بسيطة يعني. أنا بعتقد يعني كان بيحكي أحيانا مواقف هي مضحكة، وفي نفس الوقت يعني لو قارناها ما زالت عقليات حتى الآن يعني، خصوصا في حكاية الناحية الأمنية والجاسوسية والكلام ده يعني. كان بيتكلم عن إنه أيام السلطة الأردنية على الضفة يعني قبل 67، كانت بيبقى دايما في، هو كان بيذكر عنوان الفرسان او كده اللي هم الخيال الاردنيين يعني. كان طبعا منوط بهم الامن في المنطقه، وكان بيذكر انه كان في حاله خوف دايما من السلطه او الفرسان، والناس بتحاول الفدائيين تحديدا. هو ثبت في مشهد شافه وهو صغير، وثبت في ذاكرته لغايه ما كبر، الشاب اللي ربطوه في ذيل الحصان وكان متكتف بالحطة بتاعته، ورغم كده رغم الألم وكده ما كانش يعني بيعبر عن يعني، كان صامت، وما كانش كان عنده كبرياء، كان شاب فدائي يعني مسكوه. فده من المشاهد اللي ثبتت في ذاكرته وهو صغير، وكان بيتكلم عن فكرة إن أنت في ناس كثيرة بريئة ممكن تروح في السكة يعني، ممكن تكون لا ليها في التربة ولا الطحين، لمجرد إنه، وده ده مرض منتشر يعني في مجتمعاتنا، واحد عاوز يصفي حساب مع حد أو كده فبيبلغ عنه، أو وطبعا في جاسوسية وفي كده. فكان من المشاهد اللي بيحكيها إنه في أحد الأشخاص يعني سجن بتهمة إنه يعني إنه هو عميل سري، أو كانت تهمته إنه هم ظنوا إنه هو شيوعي. فلما يعني المدير المخفر يعني بيسأل العميل اللي هو جاب الشخص ده اللي اتهمه بالشيوعية، قال له أنت عرفت إزاي إنه شيوعي؟ فقال له يا سيدي طول اليوم رايح جاي مثل الحمارة الشايعة. فهو يعني ف يعني الفكرة في إنه ما زال، يعني ما زال نفس الفكرة دي للأسف احنا شفناها كتير. يعني هو في الحالة دي بتحصل في تحقيقات كتير، هو مش عارف ايه، وده حصل في فترات كتيرة سياسية حتى عندنا في مصر. يعني هو مش فاهم أصلا يعني شيوعي ده ايه ولا بتاع، بس اهو. يعني في طبعا أكيد مواقف مضحكة كتير ومواقف محزنة حكاها، ممكن لو تحبوا بعد التسجيل يعني نتكلم فيها. طيب وممكن هو ذكر على فكرة موقف، بس افتكرته، خاله خليل كان بيشتغل راعي، وكان هو بيشتغل راعي عند البدو في بئر السبع، في قرى بئر السبع. وكان هما بيشوفوا انه يعني العمل كراعي عند البدو في بئر السبع كان مجزي، يعني كانوا حجانيين يعني، وبيدوا يعني كويس. فراح فشارون، هو ذكر، انا افتكر انه ذكر شخصية شارون في اللقطة دي. شارون بعد كده بقى كان عاوز راعي، كان بيهتم بالراعي، كان هو عنده مراعي وكده، وسأل على راعي يكون كويس يعني، وراعي أبقار وكده. فهم ذكروا له اسم خاله خليل. فراح أعتقد كانت جيب عسكرية، أو مش متذكرة النوعية اللي راح بيها. المهم أخده، حطه في العربية وراح أخده على المراعي وشغله هناك. هو مش ما فيش اختيار يعني، فشغلوا معاه. فبقى خاله عشان يتهرب بعدها بفترة، وكان حكى أعتقد إن الفقرة دي كان يتكلم خاله عنها، عن صفات برضه في شارون لاحظها يعني. وقال إنه رغم إن هو يعني هو بتاع شغل جامد يعني، يعني بيشتغل كتير، وكان وبيشتغل في مزرعته وكده، بس يعني لسانه وعصبي يعني. المهم بيقول إنه رغم إن هو يعني هو اتخذ غصب عنه يعني يشتغل، لكنه بدأ عشان يهرب من العمل عند شارون وكان كارهه يعني، بدأ شهر عن شهر يبدأ يختلق أعذار بالمرض وغيره، شوية شوية لغاية ما بقول أخذ 6 شهور غالبا، لغاية ما عرف يفلت منه يعني. دي من ضمن الحكايات اللي كان ذكرها. مش عارفة لو كان في كان طفل متشكك كثير الأسئلة على فكرة، هو لأنه من صغره يعني، لأنه كان في كمان يعني حضر، كان ليهم جار، وهو بعد كده اتزوج خالته يعني، كان بيعمل الأعمال والحجب وطلع الجن والكلام ده يعني. فكان عنده فضول، والفضول ده خلاه ان هو عايز يقرا طيب هو بيعمل ازاي، وبقى يحضر الحاجات دي ويشوف، وحكى عن المواقف اللي حضرها ومشاهد، ولدرجة ان هو سرق كتاب من الكتب بتاعته عشان يشوف فيها ايه اللي بيكتبوه في الـ يعني في الحجاب اللي بيعملوه. وجرب انه يكتب يعمل حجاب عشان بنت، وبعد كده هو كان صغير لسه في الابتدائي، وعلقه في شجرة أعتقد، وزي ما قال بالضبط الكتاب يعني. بعدين لقي الموضوع ما جابش معاه نتيجة، فرجع الكتاب تاني يوم عشان محدش ياخد باله. بس لما الموضوع ما جابش معاه نتيجة، فبدأ يسأل طب يعني هو يعني لازم الشيخ نفسه هو اللي يعمل ولا إيه الحكاية؟ المهم الموضوع ما أقنعوش. فأمه في يوم من الأيام لما حصل عندها حالة الصداع وفعلا عملت حجابه، وقالت له روح حط الحجاب ده في المكان الفلاني وكذا، في مكان كذا، يعني ما حدش يوصله. فهو في الطريق فك الحجاب، هو مش مقتنع أصلا يعني، فك الحجاب بعد كده يعني ايه خلص منه. بس أمه حست بفترة تحسن مؤقتة في ليلتها، وبعد كده رجع طبعا الموضوع. هو كان يظن انه هو صداع نصفي يعني، بس هو كان طفل يعني مشاغب الظاهر، او مش مشاغب، هو كان عنده فضول. طيب يعني كلمات ختامية بقى علشان ويرابط الأب، فلو حد عنده أي تعليق ختامي لأن طبعا احنا اتكلمنا عن القصص وعن المواقف بتاعته هو كسيرة ذاتية، لكن طبعا الكتابة بقى يعني كيفية الكتابة وكيفية السرد وكيفية الحكي ده هيحتاج لجلسة أخرى، ونتمنى إن احنا نعملها في المستقبل يعني. كان أقول بس ملاحظة عن كيفية الكتابة. أنا لاحظت، أو ملاحظتي على الأقل، هو مفيش تسلسل زمني معين. هتلاقي إن هو بيفتكر أشياء في الصغر، بعد كده ممكن قدام يعني يفتكر أشياء في مراحل زمنية يكون كبر فيها، وبعد كده يرجع تاني يحكي مواقف أو مشاهد وهو أصغر ويعلق عليها. فما فيش، ما نقدرش نقول إنه في هيكل ما للكتابة، سواء من الناحية الزمنية أو من ناحية السرد. حاسة زي ما هو كأنه سابها زي ما، يعني زي ما هو حاسس، زي ما الكلام بيجيب بعضه، يعني زي ما، ما أعتقد، ما لاحظت إنه ما فيش هيكل محدد للكتابة أو شكل ما واخده السرد. بس طيب يعني احنا دلوقتي بنشكر مها ريشة على ترشيح الأستاذ موسى حوامدة وترشيح سيرته الذاتية، ونتمنى ان احنا نستكمل قراءتها ومناقشتها في المستقبل، وبشكر إيمان رفاعي على انها كانت مجهزة نفسها تدير الندوة، وبشكرها أيضا على إنقاذها للبلان رقم ب بعد البلان رقم ألف، وبشكر الدكتور وليد الخشاب اللي هو برضو شارك في البلان رقم ب، وتقريبا احنا لازم نركز على البلان رقم ب في المستقبل أكتر، وبشكر الناس اللي هم حضروا معانا في القاعة هنا، والناس اللي هم تابعونا وهيتابعونا على يوتيوب، وبذكر إن احنا بنستكمل الموسم غدا، وهيبقى محاضرة الدكتور خالد فهمي، وهتبقى الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في نفس التوقيت، ونراكم غدا ونستكمل هذا الموسم، وشكرا جزيلا لكم.